كان يأتي المخابرة يقول له ما رأيك بالاشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تسألني في الاشتراكية؟ أنا قصر الطريق، اسألني عن أنور السادات، ما قل لي ما رأيك بأنور السادات؟ أنور السادات كافر، وكل من ساعده كافر، وكل من يشغل معه كافر، والمخابرات كفار، وأنتم إن كنتم مخابرات كفار. خلاص نقطع له إياها من أولها ريح. فكان هذا الأسلوب يعجب الشباب المطحون، فلاحظ به. كان الشيخ الذهبي رحمه الله سفيرا للأوقاف. اكتشف الشيخ الذهبي أن ديهان زوجة السادات مع توفيق عويضة رئيس مجلس المجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية بيدي سطرين وظيفة. فاكتشف أنهم تارسين عمارات الأوقاف ويأجرونها ويأخذونها لحسابهم، لحساب توفيق عويضة وجيهان أو على وزن شيطان. إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب. فالمهم سنة 75 ميلاد قبل 10، يعني حوالي 10-11 سبع سنوات 76 والله اي نعم والله 75. فكان هنالك قالوا للقضاء حرية، فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على ديهان وعلى توفيق عويض، وبدأ القضاء استلم القضية وبدأ يحقق. والقضاء بإمكانه أن يستدعي ديهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عويض. نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية، ما سحبها. درس واحدا مع جماعة التفسير والهجرة، وجاءوا للوزارة وغيروها وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية، قال لا أسحب. ذهبوا حركوا صاحبهم الذي في جماعة التفسير الذي درسوه بينهم. كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التكفير، جماعة المسلمين اللي في المحل. جاءوا إليهم قالوا هذا الرجل قد شطه أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينفرون من دعوتكم، ألا تتخلصون من شره؟ فتحمس بعض الشباب، هو في نظره كافر، ليه؟ لأنه هاجم جماعة المسلمين وهو خارج عليها. فذهبوا وقتلوا الشيخ الذهبي، وتمسك المخابرات والأجهزة الإعلام القضية وعلى الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة، الإرهابيون يقتلون رجلا في 70 قد قضى كل حياته في أفعال الخير والبر، الرجل العملاق يقتل على يد الصعالفة، وهكذا هيئوا الرأي العام بضربة لمن؟ لجماعة التكفير والهجرة. هم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي أجوا لمن قتله.

والصحفيين اللي في الأردن هل يعرفون شكله؟ من كثر ما ظهروا في التلفزيون ولا في الجرائد؟ لو كان ممثل ما يعرفوا شكله ولا رصاصة. ذهبوا إلى الفعلة. اسمك إيه؟ محمد خليل. تعمل إيه؟ خلونا نعضو في مجلس الأعيان. وفعلا أبو هذا محمد عبد الرحمن خليل عضو في مجلس النواب بطاقة خليل. فعلا محمد خليل صورة هي صورة الرجل الأمام. إيه اللي أمامك؟ خلهم ده حبيب القلب، حبيب القلب. إيه حبيب القلب؟ خلهم هذا عصارة العنب. قالوا لي أنت بتدعو للإسلام ولا بتدعو لإيه؟ قالهم ساعة لقلبك وساعة لربك. طول الأسبوع وإحنا ندعو إلى الله، خلي الساعة في الأسبوع إيه؟ ساعة لقلبك، طول الأسبوع لربك، خلي ليلة الجمعة لقلبك. ورجع الصحفيون وأخذوا الصور ينشرون أن مراقب الإخوان في الأردن محمد خليفة رأيناه يشرب الخمر. فأجهزة الإعلام يعني وعندهم يعني رهيبة جدا، وعندهم من الوسائل ما يستطيعون أن يغطوا على صوتك. من يسمعك أنت؟ الراديو بأيديهم، التلفزيون بأيديهم، الجريدة بأيديهم، حتى خطبة الجمعة بأيديهم. لا تستطيع أن تتنفس إلا كما يشاءون. حتى أحيانا يوجهوا أن خطبة الجمعة لازم تكون في هذا الموضوع. فكان يقف بعضهم على المنبر يقول جاءنا من وزارة الأوقاف ما يلي. المهم يا أيها الأخوة، الذي يعمل للإسلام يجب أن يتوقع كل شيء، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه الاتهام، وأقل شيء يمكن أن يتوقعه المؤامرات على شخصه، المؤامرات على حياته التي لا تنتهي إلا بموته، إما على أيديهم أو على أو بسبب يريده الله عز وجل آخر. وصاحب الحق إن لم يؤذى فهو ليس على الحق، لا بد من الإذى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليه تواصل بالصبر؟ لأن المضي على الحق يحتاج إلى الصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سئل الشافعي أيهما أفضل، يمكن للإنسان أن يبتلى؟ قال لن يمكن له حتى يبتلى، لن يمكنهم حتى السلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ الفقر، المرض، الحرب، زلزلوا بالأزمات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله. لكن هو يبشرك ألا إن نصر الله، ويبشرك أن العاقبة للمتقين ربه الذي بيده ملكوت كل شيء، ويبشرك فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفك في الأرض. الآن قتل سيد قطب

ما دام في بنشاور او في كوتا او في داخل افغانستان اطفال او ابناء الشهداء يتصفعون في الشوارع لا يجدون من يدخلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحد. نعم، الأمة الإسلامية عاصمة، كلما تعرضت أرملة في بيشاور للفتنة بسبب لقمة الخبز، زوجها قبل سنة كان يهز روسيا وكان طوقا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا هزبرا تفر منه الحمر المستنفرة الروسية.